ابنة المجد للأسود، أوشك الليل يختفي وسنى فجرنا يعود، يبكي في الدمع واهتفي يا ابنة المجد للأسود، أوشك الليل يختفي وسنى فجرنا يعود. محنة اليوم أيقظت هجعات العزائم، محنة اليوم أيقظت هجعات العزائم، والجراحات أرهفت عزمنا للعظائم. فاسمعي أسدى يا روبن يملأ الأرض زأرها، التالي صبرها. فاسمعي أسدى يا نودن يملأ الأرض زأرها، قد وهى من ترقب لغد التالي صبرها. ثوري أطلال البسنة في وجه الغرب، ثوري أطلال مساجد وصبايا يا أفقا من كرب، ثوري حقلا فقد النوار وفي عينيه استشرى شجر الرعب، ثوري أطلال البسنة جمرا وشظايا، ثوري عاصفة من أنات حرا تنزع أقنعة الكذب، أبيني أن سلاح الحقد المغروز بشريان القلب له نصلان، نصل الصرب ونصل الغرب. من أرض الإسلام دعانا قلب ينبض بالإيمان، يدعونا أن نبقوا الآن جرح الإخوة في البلقان، من أرض الإسلام دعانا قلب ينبض بالإيمان، يدعونا أن نبقوا الآن جرح الإخوة في البلقان. لبيك يا أرض الخير نفدي الدين بنور العين، لبيك يا أرض الخير نفدي الدين بنور العين. من أرض الإسلام دعانا قلب ينبض بالإيمان، يدعونا أن لبوا الآن جرح

العرش مدللا متوسدا. أمامه لن أرضى الخنوع وقد عرفت ذر الهدى. أمامه أكرم أن أعيش مدللا متوسدا. خفق اللواء لواؤنا خفق اللواء لواؤنا. وترددت في كوني يا أمامه أصده. أمامه لا تجزعي فالحافظ الله. إنا سلكنا طريقا قد خبرنا. لا تجزعي لفتى إن مات محتسبا. لا تجزعي لفتى إن مات محتسبا. فالموت في الله أسمى ما تمناه. والسابقون لهم من الرحمن وعد أكدا. أمام دربي كل حر سوف يسلكه غدا. والسابقون لهم من الرحمن وعد أكدا. خفق اللواء لواؤنا خفق اللواء لواؤنا. وترددت في الكون يا أمام أصباه. أمام لا تجزعي فالحافظ الله. إنا سلكنا طريقا أشرق والظلام تبدد. أماه إن بيارق الإسلام يعلوها الهدى. أماه إن الفجر أشرق والظلام تبدد. أماه إن بيارق الإسلام يعلوها الهدى. خفق اللواء لواؤنا خفق اللواء لواؤنا. وترددت في الكون يا أماه أصباه. أماه لا تجزعي فالحافظ الله. سلكنا طريقا قد خبرناه. أمامه لا تجزعي فالحافظ الله. إنا سلكنا طريقا قد خبرناه. لا تجزعي لفتى إن مات محتسبا. لا تجزعي لفتى إن مات محتسبا. فالموت بالله أسمى ما تمناه. وتبدد خفق اللواء لواؤنا